بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الأول يقول: رجل يطلب من زوجته أن يكون ترتيب البيت بطريقة معينة ويقول لها لا تفعلي كذا وافعلي كذا. كيف ماذا قال؟ يطلب من زوجته أن يكون ترتيب البيت بطريقة معينة. أيوة. فيقول لها لا تفعلي كذا وافعلي كذا ويتكرر منها مخالفة ما يطلب منها فيذكرها بذلك لكنها تصر على مخالفته، فهل هي تأثم بهذا التكرار وعدم القيام بطلب زوجها جزاكم الله خيرا؟ ليته لم يتدخل في هذه الأمور. المعروف بداها أن النساء أفهم فيما يتعلق في البيت من الداخل، ترتيب الفرش، ترتيب مثلا أمور، يعني أمور تتعلق بالبيت، بل حتى في تقدير الطعام إذا لم يكن إلا أهل البيت فقط هي أعرف من الرجل في هذا. فأنا في الحقيقة أرى أنه يتركه لها إلا إذا رأى تبذيرا، رأى مثلا عبث، هذا شيء آخر. لكن ما يتعلق بترتيب البيت فنصيحتي له أن يترك ذلك لها، لأن بعض الرجال ما يتورع أن يدخل في المطبخ، فعلي كذا، سوي كذا، قولي كذا، حركي هذا بالملعقة، ما أدري إيش، ما الكلام الفارغ. نعم. لا لا، أنا أقول من كلام إن شاء الله لا تأثم إن شاء الله، لكن إذا خشيت من أذى أحسنتم، إذا خشيت من أذيته نعم تحمله. ها نعم.